الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لنا أخ قد كبر سنه وخرف وتجاوز 80 وليس له أبناء أو بنات ولا زوجة ويحتاج من يرعاه، وقمنا بالوصاية عليه عن طريق المحكمة الشرعية بأنه فاقد الأهلية، وحسب التقرير الطبي أنه لا يعي ولا يميز. السؤال: هل يحق لنا التصرف بماله من حيث استقدام عامل لمراعاته وترميم منزله والصرف عليه من حسابه؟ وهل يحق لنا نحن أخويه أخذ شيئا من ماله والتصرف به نظرا لظروفنا وظروف أبنائنا؟ وهل لنا حق في زكاة ماله نظرا لحاجتنا، مع العلم أنه غني ولم يخرج زكاته من أعوام؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان الحال كما ذكر، فإن صدور هذا الحكم من المحكمة يعتبر صدورا صحيحا، فإن هذا الرجل لا بد أن يحجر على عليه هو ألا يتصرف في ماله، لأننا لو فوضناه وتركناه يتصرف في ماله وهو بهذه المثابة فإنه سوف يبعثر ماله ويتلفه ويهلكه، ومن مقاصد الشريعة حفظ المال. فلا بد أن تحددوا من هو الولي منكم، لا بد أن تحددوا أولا من هو الولي الذي سيقوم على شؤون هذا الرجل وينظر في أمره. فإذا علم الولي منكم فليعلم الولي أن تصرفه في هذا المال ليس تصرف الملاك، فلا يجوز له أن يتصرف في مال موليه هذا المسكين الخرف إلا فيما يعود عليه نفعه في العاجل أو الآجل. فليس للولي التصرف في مال المحجور عليه بما لا حظ له فيه، لا بصدقة ولا بعتق ولا بهبة ولا بغيرها. فلا يجوز للولي منكم أن يتبرع من مال هذا المحجور عليه بأي نوع من أنواع التبرع، ولا يجوز له أن يحابي في ماله بأي نوع من أنواع المحاباة. قول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وفي المسند وكذلك: وأما قولك هل نأخذ شيئا من ماله بحسب بحكم حاجتنا وحاجة أولادنا، فأقول: لا حق لكم أبدا أن تأخذوا من ماله ريالا واحدا إذا كنتم أغنياء ذو سعة. قول الله عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف. وأما إذا كنتم فقراء ومحاويج والكلام في الولي فقط، ليس في كل الإخوان، في الولي فقط الذي يدير شؤون هذا المسكين، فله أن يأخذ بقدر أجرة عمله في ماله، ولا يجوز له أن يأخذ ما زاد على ذلك، بمعنى أنه لا يأخذ ما يكفيه هو ويكفي أولاده. فإن المال مال أخيك، وإنما فوض الشارع لك التصرف فيه على ما يعود عليه نفعه هو. فإذا عملت في مال أخيك وتاجرت له بما هو الأحظ له تجارة يغلب على ظنك ربحها بإذنه عز وجل، فإن كنت غنيا فلا يجوز لك أن تأخذ على عملك في ماله شيئا من المال، وإن كنت فقيرا فلك أن تأكل من ماله على قدر أجرتك فيما لو كنت مستأجرا عاملا في هذا المال، لقول الله عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لكن لا يحل لإخوانك الآخرين شيئا من مال شيء من ماله، ولا يحل لأولادك أن يأخذوا شيئا من ماله، ولا يحل لك أنت أصلا أن تأخذ شيئا من مال هذا المسكين ولو كان كثيرا ولو كان بالملايين، حتى تعطي أولادك أو تنفق على أولادك منه. وأما قولك هل نتاجر له في هذا المال، فأقول: نعم، إن كانت التجارة أحظ له وأنفع لماله. ولا يجوز لكم أن تدخلوا في هذه التجارة التي يغلب على الظن خسارتها، بل عليكم أن تنصحوا له، ولا تدخلوا ماله إلا في تجارة تعلمون أو يغلب على ظنكم ربحها ونجاحها. وأما قولك إن عليه زكوات، فأقول: عليكم أن تحصروا هذه السنوات التي وجبت عليه الزكاة فيها ولم يخرجها، وتتولوا أنتم إخراجها، لأن الزكاة حق المال بغض النظر عن مالك النصاب، سواء أكان مجنونا أو خريفا أو سفيها أو صغيرا، فالزكاة تجب في مال المحجور عليه في أصح قولي أهل العلم، إذا كان الحجر عليه لحظ نفسه كالحجر على المجنون والسفيه والصبي. فاحسبوا عدد السنوات التي وجبت فيها الزكاة وأخرجوها، تقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا على مراعاتكم لأخيكم، ولكن أوصيكم ثم أوصيكم ألا تتوسعوا في التصرف في مال أخيكم على ما يرجع عليكم أنتم نفعه، فإن هذا أمر محرم وهو من أكل أموال الناس بالباطل، فعليكم أن تتقوا الله عز وجل. وأذكركم بقوله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويدخل في اليتامى الصبيان والمجانين والسفهاء، والله أعلم.